أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون

فجعلهم كعصف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر بسم الله بسم الله ومن شر